رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني. يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني. يا رب فرج كروبي وعافني واعف عني. يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني. يا رب فرج كروبي واعف عني. فالعفو منك إلهي والذنب قد جاء مني. فالعفو منك إلهي والذنب قد جاء مني. الظن فيك جميل بحقك ظني. الظن فيك جميل حسن بحقك ظني. إلهي إلهي تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت. وعفوك إن عفوت. وعفوك إن عفوت. وحسن ظني إلهي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي والخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. فكم من زلة فكم من زلة لي والخطايا وأنت علي علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها أضبت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني أجن لزهرة الدنيا جنونا أجن لزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح